بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذا شروع في تفسير سورة جديدة، سورة الممتحنة. سورة الممتحنة من القرآن المدني، تنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، وهي في الجزء 28. ترتيبها في المصحف السورة 60، وعدد آياتها 13 آية. سميت بسورة الممتحنة لما ورد فيها من وجوب امتحان النساء المؤمنات المهاجرات إلى المدينة، فإن ثبت إيمانهن لا يردون إلى الكفار. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. كان من بنود صلح الحديبية أن من جاء إلى المسلمين مسلما من كفار مكة فإن المسلمين يردونه إليهم، والعكس أن من ارتد عن الإسلام ولحق بأهل مكة يستقبلونه. وتألم بعض الصحابة من هذا، لكن النبي أمضاه بإلهام الله له. لكن الله نسخ هذا الحكم بالنسبة للنساء حتى لا تتعرض المرأة المسلمة للفتنة في دينها لضعفها عندما ترد إلى الكفار يفتنونها في دينها. فضل هذه السورة كسائر سور القرآن الكريم، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أنا لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أما بخصوصها، هل صح فيها في فضلها بعينها أحاديث؟ الحقيقة ما جاء في هذا لا يرقى إلى مستوى الصحة، يعني كالذي روي من أن من قرأ سورة الممتحنة كان المؤمنون والمؤمنات له شفيعا يوم القيامة، حديث ضعيف لا يرقى إلى مستوى الصحة أو مستوى الاحتجاج به. نبدأ مع السورة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. لصدر هذه السورة قصة عجيبة، قصة حاطب ابن أبي بلتعة. كان رجلا من المهاجرين، وكان بدريا ممن شهدوا بدرا، يعني من صفوة الصفوة. كان له بمكة مال وأولاد، ولم يكن من قريش أنفسهم، بل كان حليفا لعثمان. فلما عزم النبي صلى الله عليه وسلم على فتح مكة، عمد حاطب وكتب كتابا إلى أهل مكة، وبعثه مع امرأة من قريش يعلمهم بما عزم عليه رسول الله من غزوهم، يعني إفشاء سر عسكري في زمن الحرب. النبي صلى الله عليه وسلم قبلها كان قد قال: اللهم عم عليهم خبرنا. واختار قلة من أصحابه أخبرهم بهذا الخبر، وكان من بينهم حاطب. اللي حصل في لحظة ضعف بشري ولحظة من سوء التأويل، أرسل حاطب امرأة إلى أهل مكة يفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعدائه هناك، فأطلع الله رسوله على ذلك استجابة لدعائه. كان يقول: اللهم عمي عليهم خبرنا. استجاب الله دعاءه وأطلع الله نبيه على هذه على هذا الموقف، فبعث فيه أثر المرأة فأخذ الكتاب منها. تعال شوف القصة كما يرويها علي بن أبي طالب: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد ثلاثة، وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ. إيه روضة خاخ؟ موضع بين مكة والمدينة على مسافة 12 ميل من المدينة، فإن بها ضعينة. إيه الضعينة؟ المرأة المسافرة في هودج، وقد قيل أن اسمها سارة، معها كتاب فخذوه منها. فذهبنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالضعينة. قلنا لها: أخرج الكتاب. فقالت: ما معي من كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، هنجردك من ثيابك إذا مخرجش الكتاب. تهديد، يعني سنخلع بأنفسنا ثيابك إذا لم تخرج الكتاب. فأخرجته من عقاص شعرها، كان ضفر عليه شعرها، أخرجته من عقاصها. فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب ابن أبي ملتعة إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا حاطب؟ ما هذا يا حاطب؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرؤا ملصقا في قريش ولم أكن من قريش أنفسهم. أنا لا لي نسب ولا عشيرة ولا قبيلة، أنا حليف عثمان، حياة ملزوقة لازقة. لو حولناها إلى لغتنا المعاصرة، أنا جرين كارد مش سيتيزن. إني كنت امرؤا مرصقا في قريش ولم أكن من قريش أنفسهم، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة، فأحببت إن فاتني من النسب فيهم أن أصطنع إليهم يدا يحمون بها قرابتي. بتعمل لهم جميلة ومعروف عشان ياخذوا بالهم من عيال هناك. وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد صدقكم. فقال عمر: دعني يا رسول الله فأضرب عنقه، خان الله ورسوله والمؤمنين. فقال: إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم أنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم، تهيج على عدوتهم، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. أهل بدر لهم مكانة خاصة جدا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما أصيب أحد رجال بدر الحارثة يوم بدر جاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله لقد عرفت منزلة حارثة مني، فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع. قال ويحك، أو هبلت، أو جنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة، وإنه في جنة الفردوس، وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى. حديث آخر أن عبدا لحاطب جاء يشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله لا يدخلن حاطب النار، فقال له كذبت، لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية، كذبت لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية. أيضا ورد أنه جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون من شهد بدرا فيكم؟ فقالوا خيارنا، فقال ذلك هم عندنا خيار الملائكة الذين أرسلهم الله لتثبيت المؤمنين يوم بدر، هم خيار الملائكة في السماء، فأهل بدر من البشر خيار الناس في الأرض، وأهل الملائكة في السماء، أهل بدر في السماء هم خيار الملائكة. فيؤدب الله أصحاب نبيه، يعلمهم لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، تتخذوهم بطانة وأنصار وخاصة، تفشون إليهم بأسرار المسلمين، تتخذونهم بطانة من دونهم، تلقون إليهم بالمودة، وقد كفروا بما جاءكم من الحق. أول تهيج، كفروا بما جاءكم من الحق. تهيج الثاني، يخرجون الرسول وإياكم، إذا بكم أن تؤمنوا بالله ربكم، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ذنبهم الوحيد أنهم يقولوا ربنا الله، إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة، تخاطبونهم سرا، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ثم قال إن يثقفوكم، هؤلاء الذين تكاتبونهم سرا وتفشون الأسرار إليهم، إن يظهروا عليكم، إن يظهروا بكم، إن يظهروا عليكم يكونوا لكم أعداء، ويبسطوا إليكم أيديهم بالضرب والقتل والسب، وألسنتهم بالشتم والإهانة، ويبسط إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم التي تودونهم من أجلها ولا أولادكم، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم، والله بما تعملون بصير، من وافق أهله على الكفر ليرضيهم فقد خاب وخسر وضل عمله، ولا ينفعه عند الله قرابته من أحد، ولو كان قريبا إلى نبي من الأنبياء، قد رأينا والد إبراهيم آزر وابن نوح وامرأة نوح وامرأة لوط، ما نفعهم النسب، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الولاء الديني يقتضي محبة أهل الدين ونصرتهم فيه، والبراءة ممن يعادونهم فيه، وعدم مشايعتهم على هذا بقول أو عمل، لكن هذه المحبة الدينية لا تنفي ما تنشئه القرابات والصلات الاجتماعية والمصالح البشرية والمصاهرات من مودة ومحبة جبلية، ما لم تتضمن مشايعة على باطل أو انتقاصا من حق، كما أن المناصاة بين أهل الملة لا تنفي ما تنشئه الأحلاف والمواثيق المشروعة بين البشر عامة من نصرة المظلوم وإن كان من غير المسلمين، والضرب على يد الظالم وإن كان من المسلمين، ولا يجمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى بالقسط قامت السماوات والأرض. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر اليوم ونستكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.